هل لو الفطر لسبب مباح فلا يلزم. امرأة أفطرت خوفا على رضيعها، خوفا على رضيعها لأنها ترضعه، وفي أثناء النهار مات الرضيع، يلزمها الإمساك؟ ينبني على الخلاف، على القول الصحيح لا يلزم. إذن يعنون عن هذه المسائل بماذا؟ إذا زال مانع الوجوب هل يلزم الإمساك؟ الجواب الصحيح أن نقول الصحيح لا، والمذهب يلزم. طيب ما تبقى دخل. طيب يسأل يقول هل يجب لكل صوم نية أو تكفي نية رمضان في أوله؟ الصحيح أنه يكتفى بنية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر، فإنه لابد من تجديد النية. يسأل يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يمسك، لكن رفع عنه وجوب من أجل الجهل، فتبين الآن أنه يلزمه الإمساك، وبقي النظر لماذا لا يجزئ الإمساك بعض النهار لأنه غير عالم. فقلنا إن هذا الرجل لم ينوي من أول من قبل فجر. لأن النائم لم تجب عليه الصلاة إلا حين الاستيقاظ. نعم. يعني في أثناء النهار، ما الفرق بينه بين هذا وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار؟ هكذا؟ أترك الشيء الثاني الآن. ليس هذا مشك، ليس هذا مشك، قد يكون عندهم ليس شك، قد يكون الجو صافي، وقد يكون يظنون ان اليوم هذا 29. المسألة الفرق بين المسألة هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور بنوم مفعول عنه القلب، وهذا معذور بجهله. نعم. ولذلك لا نؤثم ولا أقول تأثم بأكلك وشربك بثال مفسد، هذا مفسد الصوم، لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروع. نعم. نعم. لا، يقول من هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى ضرر المرء. لا، ما يرون هذا، لأن الضرر عندهم الضرر الممنوع في الصلاة وغير الصلاة، ويحتمل أنه إذا قالوا بالتحريم، لكنهم لا يقولون بالتحريم أبدا. المذهب لا، ما رأيتهم قالوا بالتحريم الصوم على المريض، لكن القاعدة إذا ثبت التحريم ولو لضرره فإنه يقتضي أن يبطل صومه، لهذا القاعدة. نعم. أي نعم، رجع إلى أمر خارج وهو ضرر الرجل به، مثل حرير الحرير يعود إلى من خارج وهو يكون محرم على الرجال لأنهم ليسوا أهلا لنفس الحرير. الحكم لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعدة من لا يصل الله من نصف لأن هذا أمر خارج. نعم ها؟ يأتي ما في شك نعم يوم الاثنين او الخميس فقال ان كان الشيء الذي اشهد صوم رمضان. نعم فهو نفي. نعم نعم فان شيخ الاسلام يصح وعلى المذهب لا يصح. والله ارى انه ما يجعل نفي ان كان من رمضان فهو فرض والا فليس بفرض ولا يمنع من هذا اليوم. لكن مثل لو صادف مثل الليله الاخيره لو قالنا أصوم يوم الاثنين إن كان من رمضان فهو فرضي وإن كان من غير رمضان فهو نفل فهذا على عند الشيخ يصح. نعم نعم إيه لكن في احتمال أن يكون من رمضان في احتمال أن يكون من رمضان. لا لو الشك اللي نشك في دخوله من أجل غيم أو قتل. نعم نعم. نعم. لا ما وصل. أول معنى كلمة مسعود من حل له الأكل. أي نعم نعم. والمسافر ولا أنظف على هذا. نعم طيب. والثاني انه لما تبين من رمضان ما صار يوم شك ولا صار سابقا عليه بيوم او يومين صار الان من رمضان حسب الواقع. نعم اذا كان من عارف انه صام يوم الاثنين فلا لا يدخل في النعم لكن هو ما صام يوم الاثنين صام لاحتمال ان يكون من رمضان فاشترط في نيته إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل لأنه لأن فيه احتمال يكون من رمضان فإذا تبين من رمضان صح وإن لم يتبين يكون داخلا في النهي. يعني نقول الأولى أنك لا تصوم. أي نعم الأولى لا يصوم ما في شيء الأولى أن لا يصوم. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. قينا وش السؤال؟ يعني معناه أنه إذا أخر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يقبل كما لو أخر صلاة الظهر وصلىها في المغرب ما صح ولا قبل ولو أخر صلاة العشاء إلى النهار لم تقبل. قول لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة هذا ليس على إطلاقه لأن من الفرائض ما يكون موسعا فتصح النافلة فيه فصلاة الظهر مثلا فريضة ويجوز الإنسان أن يتنفل ما بين الأذان والإقامة لأن الوقت واسع لكن لو ضاق الوقت على صلاة الفريضة لم تقبل النافلة كالفائتة أو مثل رمضان بقي على شعبان أربعة أيام وعليه أربعة أيام ما يصل. وهذا يقول من طلابي نحن طلاب نتردد من المجمع كل يوم. أنت من تردد المجمع وتدركنا صلاة الظهر في بريدة فهل لنا أن نجمع مع صلاة العصر جامع تقديم وتقصر الصلاة علما أن بلدنا يبعد عن بريدة 139 كيلو متر. والله الأحوط أن لا يفعل لأن هذا لا يعد سفرا يؤدون الدرس ويرجعون وإن فعلوا فلا بأس. يقول صاحب قطع غيار ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول وبعضها يتجدد بالشهر، يعني أنه يسري بالقيمة التي بيعت بها قطعها أخرى، فهذه القطعة التي تجدد عليها زكاة أو تستأنف بها حولا جديدا؟ الجواب لا، لا يستأنف بها حول جديد، لأن عروض التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول. طيب، كذلك أيضا إذا تغيرت التجارة من قطع غيار إلى ملابس في أثناء الحول، فهل يبتدي حولا جديدا أم يكمل الحول؟ الجواب يكمل الحول كالأول، يعني عروض التجارة بعضها يقع بدلا عن بعض. وهذا امرأة حاضت بعد أن أحرمت وجماعتها لن ينتظروا حتى الظهر، لأنهم يريدون العودة إلى مناطقهم لا لأعمال لديهم، فماذا تعمل إذا كانت قد اشترطت أن محل حيث حبستني؟ فإنها تحل ولا شيء عليها. ولهذا ينبغي للمرأة، لو تنبهون النساء، ينبغي للمرأة التي حول الحيض أن تنبه على هذا، ويقال اشترطي أن محلي حيث حبست لتكون في ساعة، وإن لم تشترط فإن كان يمكن رجوعها لإكمال عمرتها، مثل أن يكون بلدها قريبا وإذا طهرت سهلا أن ترجع فعلت، وإن لم يمكن تلجمت، يعني لبس حفاظة حتى لا يتسرب الدم إلى المسجد وطافت من أجل ضرورة. نعم، ها؟ أي نعم، تروح الحاضر للضرورة، لأن الآن ما يمكن أن ترجع، أما إذا كان يمكن ولو بعد أسبوع أو أسبوعين فلا تحرم. نعم، نعم، لا منه آثم هنا ما دام منه يتوقع دخول الشهر، هو غير آثم. هو ستأتينا المسألة في ذلك المستقنع، ونبين أن كلام الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام يقول هذا جائز ولا بأس، إن لك على ربك ما استثنيت. نعم عبد الله، إيش؟ لا، يأمره به، ما حكم الذي يخجع وعيه ويطلق زوجته؟ نقول الذي يخجع وعيه ويطلق زوجته إذا كان من شدة الغضب فلا طلاق عليه. نعم عبد الله، لا، الأولى أن لا يضرب، لكنهم يلزمون به. المذهب يجوزون الضرب، لكن الضرب إنما ورد في الصلاة. لا، الصبيان موغن من الشروط أن يكون بالغ العاقل. حديث يوم عاشوراء، ها؟ حديث يوم عاشوراء، لكن الذي يستمر بعد صيامين فمن أصبح منهم صائما فليزيد صومه، ومن أفطر فليمسك بالصيام. نعم، الحديث ليس يروي عن يضل من قول الثانية، لأنه أصبح صائمين ولم ينوموا عن عاشوراء. نعم، شيخ الإسلام استدل بهذا، لكن ليس فيه دليل، لأن هذا تجدد الوجوب شرع، أما مسألة رؤية الهلال فالهلال شرط للوجوب، وليس التكذيب حدث من جديد، العلم برؤية الهلال شرط للوجوب. وأما قصة عاشوراء وأصلا لم يجب إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الكبير الذي لا يقضي على الصوم. نعم، إذا سافر، هنا يقول لا قضى عليه ولا فدية، ولكن هذا القول ضعيف جدا، وذلك لأن هذا الرجل ليس أهلا لوجوب الصوم، الواجب عليه الفدية، ويستوي فيها السفر والحضر، والذي يسقط عن المسافر هو الصوم، وهذا اصلا ليس واجبا عليه. واجب نعم. كيف ليس محل وجوب؟ إذا تسير سافر من بلده ولا من البلد التي سافر إليها؟ من بلده ما يجوز، ما يجوز حتى يخرج من البلد. يعني إلى الآن ما صار مسافر، سيسافر، لكن هل هو الآن على سفر ولا على نية السفر؟ إيه لا على سفر. نعم. أولا بارك الله فيك، الحديث ذات السمع أمتي على ضلالها، هم ما اجتمعوا على ضلالها، ما اجتمعوا، لأن هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث أيضا في صحته نظر، بعضهم حسن وبعضهم ضعف، لكن ظاهر القرآن مثل قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، أن الإجماع حجة. نعم. إيش؟ نعم. لا شيخ الإسلام هم شيخ الإسلام ما يستدل على وجوب الإمساك، وجوب الإمساك ما في إشكال، يستدل به على عدم وجوب القضاء. على عدم وجوب القضاء. وشهد الله ان الرسول ما ازم الذين لم يمسكوا الا في اثناء النهار، ما ازمهم بالقضاء. اي نعم. اي هذا قبل ان ينسخ ما ازمهم. ما خالد، لكن حين كان واجبا لم يلزمه بالقضاء. ما قال ومن كان مفترا فليقدر. بل امره بالامساك دون قضاء. الا. لكن حين كان واجبا فحكم حكم رمضان، حين كان واجبا يعني قبل أن ينسى، لأن هذا الإجاب قبل أن ينسى. مباضة؟ نعم. إبراهيم إيش؟ إيه؟ أحسن ما هو عاشر من الوجود. إيه نعم. حمد لا هي يلزمها الامساك. ما بيتها اي ولا ما بيت، يلزمها الامساك. ولو جامعها ما يجوز الجماع. اذا جمعها افسد ما ولا يجوز استغفر. شيء لازم ما يصير شيء اذا كان جاهل ما عليه شيء. وشو؟ يعني بس يرى قبل طلوع الشمس المشرق؟ اي نعم. لا هو لا يثبت الا رؤيته بعد غروب. الدليل هذا الهلال شرعا وعرفا. لانه لو غاب قبلها ما صار ما هل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر، فإذا غاب قبل الشمس ما صار السلطان. أخذت ما أخذت سليم؟ يلا. كيف؟ وشلون؟ لأن من طاري طارق طارق من قليل يعني أنت ودك أن الذي أنقذ الغريق نامره بالإمساك؟ لا ناس لأن الآن هذا الرجل حل له الفطر، حل له الفطر. كما امرأة مثلا في أثناء النهار، في أثناء النهار جاء صبي ولم يقبل ثدي غيره ولا يمكن أنت أن ترضعه إلا بعد أن تفطر. لا ما هو نعم نعم يجب عن هذا قبل بلوغ المكلف بالحكم الشرعي، قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. أما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا، لأنه لو قال قائل أنا ما علمت أن الشمس زالت هل نسقط عن صلاة الظهر؟ نعم. وهذا مرادي إنما جزم قبل العلم، يعني العلم بالحكم الشرعي لا العلم بسبب الوجود. وش الكلام هذا؟ شو يقول؟ نعم. على المدرسة المستشفى في بلد إسلامي يعاني مشكلة التصوير يدخل في هذا الفرق؟ لا ما يدخل فيها، هذه من أعمال البر العامة. لكن مسألة العلم، العلم جهاد في سبيل الله، لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد. لا لا، بناء المدرسة السكن للطلاب يعني. لا يعتبر يصرفون الزكاة في مصاريفها. لو حدث عن جهل ما عاد شيء. القاعدة أن كل محظور فعله الإنسان جاهلا فلا شيء عليه. كيف ذلك؟ ما يخالف، ما عاد شيء، ما عاد شيء. أي نعم. يتحرى ويصوم. عند الفقهاء يقولون إن تبين أنه وافق الشهر أو بعده أجزى، وإن تبين أنه قبله لم يجزى. نعم. اين نقول ان الواجب اذا شرع فيه الانسان لا يمكن ان يحوله الى نفل.